الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والله تعالى: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس. فحذرا ثم حذرا منه، لا تعرف الحق وتنهى عنه. هذه الأبيات أوردها رحمه الله تعالى لبيان النوع الثاني من الرقى، وهي الرقى غير المشروعة. فأورد هذه الأبيات لبيان وتوضيح وإيضاح هذا النوع من الرقى، فقال: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. أي كل رقى أدعية وأذكار تقال في العين أو في الحمى أو ما كان بمعناها مما يقصد به الشفاء، فهي من وسواس الشيطان، أي يزينه الشيطان للإنسان ليجعله سببا للعلاج والشفاء، وليس الأمر كذلك. وهذه الرقى المجهولة تنقسم إلى قسمين: منها ما هو شرك أكبر، ومنها ما هو من البدع والمحدثات وهو من الشرك الأصغر، لأنه ذريعة للشرك الأكبر. فمثال الشرك الأكبر ما كان فيه نداء للجن والشياطين والاستعانة بهم، أو كذلك ما كان فيه ذكر بعض الطواغيت مما يعبد من دون الله عز وجل، كذكر بعض الأولياء وغيرهم الذين يستغاث بهم من دون الله عز وجل. فمثل هذه الرقى رقى شركية، وشركها شرك أكبر، لأن طلب حصول النفع أو دفع الضر بغير الله عز وجل يعد من الشرك الأكبر. ومن هذه الرقى أن يسمى أسماء بعض الجن والشياطين فيطلب منهم الشفاء، مثل ما يذكره بعض الكهنة والعرافين ويأتون بالأسماء الغريبة: يا فقسوس، يا فحسوس، يا ما نحو ذلك من العبارات والكلمات التي يطلبون بها الشفاء، أو يذكرون كذلك أسماء أناس معروفين من الأولياء وغيرهم يطلبون ويرجون منهم الشفاء: يا عيدروس، يا كذا يا كذا، ونحو ذلك من العبارات التي تتكرر مرتين أو ثلاث أو خمس، وتخلط معها بعض الكلمات الأخرى، فهذا من الشرك الأكبر. وقد يكون من الشرك الأصغر، وهو أن تذكر أشياء مجهولة ليست معروفة المعاني، ليست معروفة المعاني، فمثل هذا ذريعة للشرك الأكبر، وهو من البدع والمحدثات. وهكذا كذلك منه أن يخلط الذكر الشرعي بالذكر غير الشرعي، كأن تخلط آيات من القرآن أو أدعية من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأشياء المجهولة، كأن تقرأ مثلا آية الكرسي ثم يأتى بعدها بكلمات غير معروفة ومجهولة المعاني، أو كذلك بشيء من أدعيته عليه الصلاة والسلام والرقاء المشروعة، كقوله: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، ويخلق في وسط هذا الدعاء بعض الكلمات غير المعلومة والمجهولة، فهذا كذلك يبطل هذا الدعاء، ويصير هذه الرقية من الرقى المجهولة والمحرمة التي لا يجوز استخدامها، ولو كان فيها دعاء، ولو كان فيها ذكر، ولو كان فيها آيات من القرآن، ما دامت قد خلطت بأشياء مجهولة فهي محرمة. وقال رحمه الله تعالى: وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن هذا النوع من الرقى، وذلك بأحاديث كثيرة، كحديث أنا في مسلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الرقى فقال اعرضوا علي رقاكم. وهكذا حديث جابر بن عبد الله أنهم أتوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله إنك قد نهيتنا عن الرقى فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. وفي الحديث الآخر من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، يعني أن الرقى التي تخالف الشرع فهي رقى مردودة لا يجوز التعامل بها. وهكذا قوله في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسن أنه قال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فهذا يدل على أن هناك نوع من الرقى محرم في الإسلام لا يجوز استخدامه ولا يجوز التعامل به. ما هو هذا النوع؟ هو النوع الذي كان من جنس رقى أهل الجاهلية التي فيها استعانة واستغاثة بالأشياء التي تعبد من دون الله عز وجل، أو فيها أشياء مجهولة ليست بالكتاب ولا بالسنة، أو كذلك فيها بعض السحر الذي كان يتعامل به اليهود، فهذا من جنس الرقى المحرمة التي لا يجوز أن تستخدم، وهي من الأمور الشركية أو الذريعة إلى الشرك التي لا يجوز أن تستخدم. فقوله وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، يعني اجتنب هذا النوع من الرقى المحرم، وهو بكلمة جامعة الذي فيه أشياء مجهولة أو معلومة لكنها محرمة كما سبق تفصيله. قال إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، هذا الشيء المجهول قد يقوله الإنسان وهو لا يدري أنه محض الكفر، كاستعانة بالجن والشياطين ومن كان بمعناه، أو كذلك كأن يكون فيه استعانة ببعض من يعبد من دون الله عز وجل، ولو لم يعلمه الإنسان فلا يجوز له أن يقول شيء لا يعلمه لأنه ربما يكون كفرا. ومر معنا منه ما يسمى بالتفلة التي يقولها بعض البدو في علاج لدغ الحيات والعقارب ونحوها. قال رحمه الله تعالى أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. كذلك بعض هذا الذي يقال وهو لا يدرى معناه هو من سحر اليهود الذي يستخدم إما بتحبيب الزوج إلى زوجته أو الزوجة إلى زوجها، أو كذلك في التفريق بين اثنين، أو كذلك في الجمع بين اثنين، أو كذلك في حصول مطلوب معين. فمثل هذه الرقى التي فيها بعض الأشياء غير معلومة إما بلغة اليهود كاللغة السريانية أو اللغة العبرية والعبرانية وما كان بمعناها مما لا يعلم معناه لا يجوز التعامل به، لا يجوز التعامل به لأنه يدخل فيه هذا المعنى المحرم. قال رحمه الله تعالى فحذرا ثم حذاري منهم لا تعرف الحق وتنى عنه. يحذر رحمه الله تعالى تأكيدا لما سبق أن هذه الأشياء لا يجوز التعامل بها، ويقول لا تعرف الحق وتنى عنه، ويريد بالحق أي الكتاب والسنة، اقتصر واكتفي بما ثبت بالكتاب والسنة من الرقى الآيات والأحاديث، وكذلك الآيات والأحاديث لا يجوز لك أن تكيفها على كيفية معينة، كأن تقول مثلا علاج الحمى أن تقرأ آية الكرسي 70 مرة، وعلاج أن يكون عندك ألم في المفاصل أن تقرأها 50 مرة، وعلاج أن يكون عندك وجع في العين أن تقرأها 45 مرة، ونحو ذلك من التقييدات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فمثل هذا من البدع والمحدثات التي كذلك لا يجوز التقيد بها وإلزام الناس بها بغير سلطان، ولا بد أن يكون بها دليل من الكتاب أو من السنة، ولو كان أصله ثابت في الكتاب والسنة لكن تحديده بعدد وحده بحد لا بد أن يكون عليه كذلك دليل. فالخلاصة لا بد من التقيد بالوحيين الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، لا يلزم الناس بشيء ولا يلتزم الإنسان بشيء لم يرد به الكتاب ولا السنة. بهذا قدر نكتفي، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.